ما حل بنابت. نعم عطنا الدهر بنابت. ثالثا أين عندنا إيش المستعار له وهو المشبه، والمستعار مثلا منه وهو المشبه به، وعندنا إيش اللفظ المستعار، اللفظ المستعار. أين المستعار له الآن المشبه؟ الدهر. الدهر صحيح، اللفظ المشبه هو الدهر. شبه بماذا؟ بحيوان مفترس. عطنا الدهر بنابت. حيوان ايش مفترس، نحن ما نوافق هؤلاء لكن من باب إجراء هذا المثال. حيوان مفترس، الدهر شبه بماذا؟ بحيوان مفترس. أين اللفظ المستعار الآن؟ نحن الآن نجري الاستعارة في عطنا ولا في بنابه ولا في الدهر نفسه؟ ولا في الحيوان المفترس؟ الآن استعرنا للدهر أي لباس؟ لباس الحيوانية صح؟ إذن الاستعارة هنا وقعت أي إطلاق؟ في الحيوان المفترس. هذا هو اللفظ المستعار، الحيوان إيش؟ المفترس، الحيوان المفترس. هذا الآن مشتق ولا جامد؟ الحيوان جامد، فهي أصلية. أصلية. وهذا الاستعارة الآن مكنية ولا أصلية تصريحية؟ مكنية. لماذا؟ لأن حذف المشتبه به والمستعار منه وأبقينا شيئا من لوازمه وهو ما هو الناب، فهي مكنية. إذا إيش تسمى؟ تسمى مكنية أصلية. مكنية أصلية. لو أردنا أن نجري على العصر هذه على القرينة عطنا، عطى هذا أصلي ولا مشتق؟ عطنا مشتق. هو هنا ذكر أنه أصلي، لكن الصحيح على أن العاصم مشتق لأنه فعل. فعل الآن شبه الإيلام مثلا، ستة الإيلام. نعم ستة الإيلام مثلا في المصائب، ستة الإيلام بالمصائب التي نزلت الإنسان في عصر ذلك الحيوان المفترس بالعصر. ستة الإيلام بماذا؟ بالعصر. فهمنا كيف؟ المصائب لما تنزل عليك هو شبهها بماذا؟ كأن الدهر يعضه، كأن الدهر ماذا؟ يعضه لكثرة المصائب التي عليك، فشبه التألف من تلك المصائب التي نزلت بك بالعصر. لا تقول بعضنا، إنما تقول بماذا؟ بالعصر. ثم استعير، استعير إيش؟ لفظ المستعار منه. هذا المستعار منه اللي استعرنا ولبسنا من المصائب، لبسنا لباس للمستعار له، ثم اشتق من هذا، من هذا العصر لفظ ماذا؟ عصر الدالة على الإيلام. أيضا الإيلام كما أن المصائب تؤلم الإنسان، نعم كذلك أيضا العصر يؤلم ماذا؟ الإنسان. فإن هذا تشبيه الآن، هذه استعارة ماذا؟ تبعية. الآن استعارة تبعية مكنية؟ لا ما يظهر مكنية. الآن شبهت المصائب بالعصر. كيف نقول المصائب؟ لا نحن شدة الإيلام عندنا، شدة الإيلام فقط، شدة الإيلام بالعصر، فهي تصريحية صريحة بها. إنما المحذوف هو شدة الإيلام، فهي استعارة تصريحية تبعية. هنا ماذا قال؟ قال شبه الدهر بحيوان مفترس بجامع الإيذاء في كله. هذا حيوان مفترس جامع الإيذاء في كله. ثم حذف المشبه به وهو الحيوان المفترس. نعم ورمز إليه بشيء من لوازمه هو من؟ العصر. أو تقول أيضا الناس، قد يكون هذا شيء من لوازمه ويكون هذا شيء من لوازمه. فالاستعارة مكنية أصلية، مكنية أصلية يعني بالحيوان المفترس، بالحيوان المفترس. وإذا أتينا إلى العصر أين أن الاستعارة تبعية. فإذا أردت الهجرة هل تجري في العصر تجري في الدار في واحدة منهما؟ فكل تبعية قرينتها ماذا؟ قرينتها مكنية. سنعمل مثال أخير. الاستعارة مكنية أصلية. لا أصلية، مكنية أصلية يقصد بها في الحيوان المفترس. هو الآن هذا الشارح أجرى المكنية فقط، ما أجرى التبعية في عصرنا، ما أجرى التبعية في عصرنا.